أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد، ترى الفجر يرموقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عني السلاح، فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد، وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على ثقة من طريق إلى الله رب السنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح، ولن نستغلى ولن نستباح، وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح، قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد دليل. أخي إن متنا القى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يطيرك كيد العبيد فماذا يطيرك كيد العبيد